اللهم ارزقنا صحبته في الفردوس الأعلى. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. اللهم أجرنا من النار ومن عذاب النار ومن مقامع النار ومن سلاسل النار ومن أغلال النار. اللهم أمننا يوم الفزع الأكبر. اللهم أجرنا من عذاب القبور. اللهم أجرنا من عذاب القبور. اللهم خفف علينا سكرات الموت. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. اللهم أقمنا على مرادك منا. اللهم قوم في رضاك عزمنا. اللهم استخرج منا ما يرضيك عنا. اللهم لا تجعل في قلوبنا إلاك ولا تجعل همنا إلا رضاك ولا تجعل رغبتنا إلا إليك ولا تجعل توكلنا إلا عليك. اللهم املأ قلوبنا بما ملأت به قلوب الصالحين. اللهم اعمر صدورنا بما عمرت به صدور الصديقين. اللهم ألحقنا بالصالحين. اللهم ألحقنا بالصالحين في الدنيا والآخرة. اللهم ألحقنا بالصالحين في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك.